قال ابن عمر يستاك أول النهار وآخره. يستاك أول النهار وآخره، هذا مذهب عبد الله بن عمر رضي الله عنه. ولا يبلع ريقه. ولا يبلع ريقه، لأنه إذا كان السواك رطبا فإن الريق أجنبي، أما إذا كان وأصلا السواك فضلة السواك ما تبلع، البعض اليوم يستاك ويبلع الفضلة، لذلك تجد بعضهم عند قيامه للصلاة يبلع، المفروض أن يخرج فضلة السواك في المنديل أو نحوه، أما أن يبلعها فهذه مشكلة. هذا السواك مراد به الطهارة، هذا لا يزيد نفسه إلا قدرا، يأخذ وسخ أسنانه ثم يبلعه في جوفه، هذا ما يصنعه عاقل، السواك يلقى، ولذلك يبصقه الإنسان ويخرج القلح ووسخ الأسنان ووسخ الفم ولا يبلعه، وبناء على ذلك هذا هو الأصل، وهذا معنى أن يستاك الصائم، لأن الأصل في ألا يزدرب فضلة السواك. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.